الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة بدأنا في الكلام عن مفسدات الصيام. ما المراد بمفسدات الصيام؟ شو المقصود؟ جيد، لكن ما المراد بمفسدات الصيام؟ إيش المقصود بأن هذا الشيء من مفسدات الصيام؟ ها؟ يبطل الصيام، بمعنى أنه يبطل الصيام. فالمفسد والمبطل أو الفاسد والباطل هنا بمعنى واحد، وكما هو معلوم أنهما مترادفان. ضابط المفطر على المذهب كما أخذنا الذي يفطر ما هو؟ ما وصل إلى الجوف، هذا واحد. من أي موضع كان؟ ما وصل إلى الجوف من أي موضع كان. ها، أمر آخر، ما دخل إلى مجوف على المذهب، مثل الجواب الجماعي، حتى ما نحرج أحد الإخوة بالسؤال، ها، كأن يدخل شيئا إلى دماغه. طيب، أمر ثالث من ضوابط المفطر، ما وصل إلى الحلق. لا، نحن نذكر الضابط الآن، هذيك أمثلة. ما وصل إلى الحلق من أي موضع كان، من عينه أو من أنفه ونحو ذلك، فإنه يعتبر مفطرا. طيب، الذي يغذي البدن وإن لم يصل إلى الجوف أو المجوف، إيش رأيكم، يفطر؟ إذن هذه أربع ضوابط، ثلاثة منها لا غبار عليها: ما وصل إلى الجوف، ما وصل إلى الحلق، ما كان مغذيا للبدن. أما ما وصل إلى المجوف فهذا على المذهب، وذكرنا أنهم قد ينازعون في ذلك. طيب، أدخل إنسان شيئا مع أنفه ولم يصل إلى حلقه، إيش رأيكم؟ وضع شيئا في أنفه، قطرة مثلا، ولم يصل إلى حلقه، يفطر؟ لا يفطر، ما شاء الله. ويسمي العلماء رحمهم الله الذي يوضع مع الأنف يسمونه السعوق، والذي يوضع مع الفم يسمونه الوجور. قد يقرأ بعضنا في كتب الفقهاء فلا يجد أنهم يقولون أدخل شيئا مع أنفه، لو أنه استعطى مثلا أو احتقن أو وضع له وجور ونحو ذلك، فيكون الأمر معروفا لدى الإخوة. ذكر المصنف عدة مفطرات نستعرضها سريعا. إذا استقاء، هكذا فقط، إذا استقاء فقاء، فلو أنه استقاء لكنه لم يخرج شيئا، بمعنى أنه حصلت له ما يسمى بالتعتعة دون أن يخرج منه شيء، هل يفطر؟ لا يفطر. فلو أنه استقاء وقاء، سواء كان هذا القيء قليلا أو كثيرا، كان طعاما أو ماء أو دما أو غير ذلك، المهم أنه قد خرج منه شيء، فإنه في هذه الحالة يفطر. وقوله استقاء أي أنه تعمد القيء. لو أن شخصا مر أكرمكم الله بجانب شيء رائحته سيئة فهاجت عليه نفسه فقاء، نعم، لأنه لم يتعمد ذلك. ولذلك نص الحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. طيب، هذا من استقاء فقاء، أيضا أو استمنى، لابد أن تأتوا بالعبارة كاملة. إذا استمنى وتسكتون، يعني لو أنه استمنى ولم يخرج منه شيء يفطر؟ إذن أنتم ستخرجون للناس وتقولون للناس إذا استمنى أفطر. طيب، الناس يقعون في حيرة. إذا استمنى فأمنى، فإذا لم يحصل منه الإمناء فإنه لا يترتب عليه الفطر. المصنف يقول إذا استمنى فأمذى، إيش الحكم عند المصنف؟ عند المصنف إيش يقول؟ يفطر، واضح. وذكرنا أن الصواب خلاف المذهب في هذه. طيب، الأمر الآخر مما يفطر: إذا باشر فأمنى، وإذا باشر فأمذى. المصنف يقول يفطر، والصواب أنه لا يفطر. لو أنه باشر ولم يخرج منه لا مني ولا مذي، اتركنا من المكروهات، هل يفطر؟ هو سيأتي ما ذكرته، سيأتي في ذكره في كلام المصنف رحمة الله عليه. طيب، رجل كرر النظر فأمنى، يفطر. طيب، نظر نظرة وكان قوية الشهوة فأمنى، لا يفطر، لكن بشرط ألا يستديم هذه النظرة. أما لو كان فقهه كما ذكرنا فقها معوجا وواصل النظرة فإنها تأخذ حكم تكرار النظر، لأنه متعمد لإخراج ذلك. طيب، لو أنه ابتلع نخامة، أحسنت، إذا وصلت إلى فمه ف فسواء كانت هذه النخامة من الحلق أو من الصدر أو من الرأس، فإذا وصلت إلى فمه وابتلعها فإنه يفطر في هذه الحالة. لكن لو أنه مباشرة سحبها ونزلت إلى الجوف ففي هذه الحالة لا يعتبر مفطرا. طيب، من المفطرات أيضا من نوى الإفطار، نعم، فإنه يقطع النية. هل نقول إن حكمه حكم من أكل وشرب؟ سأطلبكم الفرق بين الصورتين. ها؟ جميل. الآن عندنا شخص نوى الإفطار قلنا هذا أفطر، شخص أكل وشرب قلنا هذا أفطر، هل يختلف حكم هاتين الصورتين؟ تفضل. كلهم متعمدون، هذا نوى الإفطار تعمد النية. ها؟ الذي يجيب عن هذه يستحق قبلة على جبينه. نعم، أعيد السؤال إذن لست معنا، أعيده. طيب، شخص نوى الإفطار قلنا أفطر، شخص أكل وشرب قلنا أفطر، هل هما في الحكم سواء؟ في الفطر سواء، لكن هل أوضح السؤال بصورة أعظم؟ لو أنه كان في صيام النفل ونوى أنشأ النية من النهار يختلف الحكم؟ أنا أجبت الآن في هذا التوضيح، أنا أجبت. نحن قلنا الشخص يحق له في صيام النفل أن ينشئ النية من النهار أم لا؟ بشرط إيش؟ ألا يفعل شيئا من المفسدات. إذن فنقول من نوى الإفطار أفطر، لكنه ليس في الحكم كمن أكل وشرب. بعبارة أخرى، أن من نوى الإفطار وإن كنا نقول إنه يفطر فإنه في النفل يحق له أن ينشئ النية من النهار. اتضحت الصورة؟ من يعيد؟ نعم أستاذ محمد. اتركنا من الخلاف، نحن هنا ما نحب ندخل في الخلاف، نحن نقول الراجح أنه يفطر. نحن في النفل نقول يحق له أن ينشئ النية من النهار، فهناك فرق بين من نوى الإفطار وأفطر وبين من أكل، فمن أكل لا يحق له أن ينشئ النية من النهار، وذاك الذي أفطر بقطع النية يحق له أن ينشئ النية من النهار في النفل. فهمتم الفرق بين الصورتين؟ ما شاء الله. فذكر المصنف أيضا مما سبق معنا شروط المفطرات، قال لا يفطر أحد بهذه المفطرات إلا إذا كان عامدا مختارا ذاكرا لصومه. العامد أخرج من؟ غير المتعمد الذي لم يقصد الفعل، وأخذنا أمثلته. المختار أخرج من؟ أخرج المكره، فإذا أكرهت على الفطر فإنك في هذه الحالة لا تفطر. طيب، الذاكر لصومه أخرج من؟ أخرج الناس. فهذه المفسدات التي سبق معنا ذكرها في كلام المصنف منها ما هو داخل إلى البدن ومنها ما هو خارج من البدن. الداخل إلى البدن مثل إيش؟ أكل، شرب، دواء، أي أكل، حصاه أو نحو ذلك، هذا داخل إلى البدن. الخارج من البدن القيء، المني، نعم، وكذلك المذي على ما ذهب إليه المصنف، والحجامة على كلام الأصحاب رحمة الله عليهم. طيب، لو أن هذا الناس الذي يأكل في نهار رمضان أنت رأيته، رأيت شخصا وهو صائم وأنت تعلم أنه صائم سواء كنا في رمضان أو غير رمضان، هل يجب عليك أن تخبره وأن تذكره أو تقول هذا رزق ساقه الله إليه أطعمه الله وسقاه؟ المذهب يجب عليك أن تذكره. لماذا؟ لأن هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. هو ليس آثما، لكن أنت واجب عليك أن تذكره لأنه فعل هذا عن نسيان وليس عن تعمد، فواجب عليك تذكيره. المصنف رحمه الله في الشروط السابقة الثلاثة لم يذكر الجهل، وسبق معنا في مجلس البارحة أن الحنابلة رحمه الله لا يعذرون بالجهل في هذه المسائل. طيب، أمور ذكرها المصنف لو فعلها الصائم لا يفطر، هذه مسائل في غاية الأهمية لأنها تتعلق بعبادة عظيمة وهي عبادة الصوم، ويكثر وقوعها في أحوال الناس ويسأل عنها طلبة العلم. أمور ذكرها المصنف لو فعلتها وأنت صائم فإنك لا تفطر. واحد، ها؟ لا خلاص، ذكرنا الشروط هذه، ذكرها المصنف نص عليها. لو أنه فكر فيما يثير شهوته وأنزل، ايش رأيكم؟ لا يفطر. لماذا؟ لأنه لم يعمل ولم يتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لو أنه دخل في حلقه ماء مضمضة أو استنشاق، إيش يقول المصنف؟ فإنه لا يفطر لعدم القصد. حتى لو بالغ، المصنف إيش يقول المصنف؟ حتى لو بالغ، حتى لو زاد عن الثلاث، نعم المصنف يقول حتى لو زاد عن الثلاث. مع أن الحنابلة رحمهم الله يستدلون على الإفطار بما دخل من الأنف وما دخل إلى الجوف عبر الفم ونحو ذلك بحديث لقيط بن صبرة، يقولون ما دخل إلى الجوف فإنه يفطر، فلو دخل مع أنفك شيء فإنه يفطر الإنسان به، لحديث لقيط بن صبرة. مع أن صورة المسألة المذكورة في حديث لقيط بن صبرة هم يقولون لا يفطر الإنسان بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للقيط بن صبرة هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمفهوم الحديث أنك لو بالغت وأنت صائم ودخل شيء إلى جوفك فإنك تفطر. الحنابلة يقولون حتى لو بالغت فإنك لا تفطر. هم يستدلون به على غير صورة المسألة المذكورة في الحديث. وذكرنا أن الوجه الآخر أن الإنسان إذا بالغ وتعدى أو زاد عن الثلاث فإنه قد يقال بفطره نظرا لتعديه، لكننا لا نستطيع أن نجزم بهذا نظرا للاحتياط في عبادة الناس، فنقلد المذهب في هذه المسألة. وإلا في الحنابلة رحمه الله كما سبق معنا في أبواب الوضوء يقولون إن المبالغة للصائم مكروهة، يكره لك أيها الصائم أن تبالغ نظرا للحديث الوارد وهو حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه. وبعض العلماء يقول يجوز لك المبالغة في المضمضة دون المبالغة في الاستنشاق. لماذا؟ لأن اللهاه التي عند الإنسان هي أقدر على رد الماء ومنع الماء من النزول، أقوى من الخياشيم كما هو معلوم. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. وين وقفنا يا أخوان؟ ها؟ قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه أقصر المختصرات: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن مفسد من مفسدات الصيام، بل هو أصل من أصول المفطرات، وهو الجماع. لأن أصول المفطرات عند العلماء الأكل والشرب والجماع، هذه الأصول أصول المفطرات، ويلحقون بها ما كان في حكمها. فيقول المصنف هنا ومن جامع، فإذا جامع الإنسان في نهار رمضان فإنه في هذه الحالة يعتبر مفطرا، لأن المطلوب من الصائم أن يمتنع. الله عز وجل يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل ذلك على أن النهار أنت ممنوع أيها الصائم من مقارفة هذا الفعل ومن مباشرة المرأة، والمقصود به هنا الجماع. والحديث الآخر يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، والإجماع منعقد على تحريم الجماع وأنه مفسد للصيام، أعني تحريم الجماع في حال الصيام. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ومن جامع برمضان نهارا، فلا بد أن يكون الجماع في النهار، في نهار رمضان. والنهار يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. اليوم يبدأ من طلوع الشمس، هناك فرق بين النهار وبين اليوم. اليوم يبدأ من طلوع الشمس كما يذكر ذلك طائفة من العلماء رحمهم الله. فدلت هذه العبارة أو مفهومها على أن للصائم أن يجامع في ليالي رمضان شريطة ألا يكون معتكفا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الاعتكاف أو في الفصل المتعلق بالاعتكاف. قال المصنف ومن جامع، والجماع معروف ويطلق عليه الوطء ويطلق عليه الوقاع أيضا، وضابطه أن يدخل في الفرج الأصلي الحشفة أو مقدار الحشفة من مقطوع الذكر. الحشفة معروفة، فهذه الحشفة إذا غيبت في الفرج فإنه يعتبر جماعا معتبرا، وهو الذي تتعلق به الأحكام، تتعلق به مسألة ثبوت الزنا ومسألة الإحصان وثبوت المهر وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي تتعلق بمسألة دخول الحشفة. فمقدار الحشفة إذا غيب في الفرج مقدارها من مقطوعه، لو أن شخصا مقطوع الحشفة ليس له حشفة، فمقدارها من الذكر إذا غيب في الفرج فإنه يعتبر جماعا معتبرا. لو أنه ألصق الفرج بالفرج فإنه لا يعتبر مجامعا، لو أنه باشر دون الفرج فإنه لا يعتبر مجامعا. فالحكم هنا يتعلق بالجماع، وهو إدخال الحشفة أو مقدارها في الفرج الأصلي. فالمصنف رحمه الله يقول ومن جامع برمضان، هنا المصنف يقول رمضان ولم يقل شهر رمضان. وبعض العلماء رحمهم الله يقول إنه يكره أن تقول رمضان هكذا مجردا، فلا بد أن تقول شهر رمضان اقتداء بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن تعبير المصنف رحمه الله هنا يدل على أن ذلك جائز، وهذا وارد في الأحاديث، من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونحو ذلك فلا كراهة في إطلاق اسم رمضان على الشهر دون أن يذكر الإنسان كلمة شهر. يجمع رمضان على رمضانات وعلى أرمضاء وأرمضة، وبعضهم يقول ورمضانين، وهذه نذكرها من باب الفائدة أو من باب اللطائف التي لا تخلو من فائدة. يقول بعض العلماء إن اسم شهر رمضان كان في أيام الجاهلية اسمه كاتل، كاف وهمزة والتاء واللام، وبعضهم يقول إن اسمه كان زاهر. على كل، فيذكر العلماء رحمهم الله في مثل هذا أن الشهور سميت بعد ذلك في زمن جد قريش، وعلى كل فهذا يرجع إليه من أحب في كتب التواريخ. المصنف رحمه الله يقول: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر كشبق ونحوه. الشبق كما هو معلوم هو قوة الشهوة، بعض الناس يكون عنده قوة شهوة فإذا زادت عن المعتاد فإنه يسمى شبقا، وهذا الشبق يشترط في جواز الجماع بمن ابتلي به ألا ينصرف الأذى عنه إلا بالجماع، فلو أنه يزول الضرر عنه بالاستمناء مثلا أو بالمباشرة لزوجته بدون أن يحصل الجماع في الفرج نقول له لا يجوز لك أن تجامع، لكن لو أن هذا الأذى لا ينكف عنه بمعنى أنه يخشى أن تتشقق الأنثيان أو يتشقق ذكره ونحو هذا، ففي هذه الحالة يقول العلماء يجوز له أن يجامع وإن كان في نهار رمضان، لأن دفع المفسدة الأعظم مقدمة ومعمول بها في الشريعة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ومن جامع برمضان نهارا، سواء كان هذا الجماع بعد طلوع النهار أو أنه طلع عليه النهار وهو مجامع، هناك شخص بعد طلوع الفجر جامع، هذا الحكم فيها واضح، شخص قبل طلوع الفجر ابتدأ الجماع ثم استمر في جماعه حتى طلع النهار، الحكم نفس الحكم. طيب لو أن شخصا ابتدأ الجماع قبل طلوع الفجر ثم عندما دخل الفجر وطلع الفجر كف عن هذا ونزع مباشرة، إيش الحكم؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون عليه الكفارة. لماذا؟ لأن النزع عندهم جماع، قالوا لا إذا طلع الفجر، أيوة فهموا الصورة عشان لا تنسبون إلي ما لم أقل، أيوة إذا طلع الفجر، فإذا طلع الفجر سواء استمر الإنسان في الجماع أو نزع، لأن النزع عندهم يتلذذ به كما يتلذذ به الإدخال ونحو ذلك، هذا يذكره العلماء ونحن نذكره من باب تبليغ العلم وما يذكره أهل العلم، ولا يستحيا من مثل هذه الأمور ما دامت القصد منها توضيح الحكم الشرعي. فالحنابلة رحمهم الله يقولون إن النزع جماع فتلزمه الكفارة، والصواب في هذا خلاف المذهب، فإن الشخص إذا طلع عليه الفجر وكف وامتنع فإنه لا يعتبر، لأنه لا يريد بالنزع التلذذ بالجماع، هو يريد أن يكف عن هذا الأمر وأن يمتنع منه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ومن جامع برمضان نهارا، فسواء طلع عليك الفجر أو جامعت بعد الفجر فإن الحكم لا يختلف. قال: بلا عذر شبق ونحوه. نحو الشبق كمن يقول له الطبيب الثقة إن لديك مرضا يزول عنك بالجماع، فالمصنف رحمه الله يقول يجوز له أن يجامع، لكن إذا كان هذا المرض لا يزيد عليه لو أنه أخر الجماعة إلى الليل فإننا نقول له في هذه الحالة لا يجوز لك أن تجامع في النهار، إنما تؤخر إلى الليل. فالمصنف يقول بلا عذر، فمفهومه إذا كان هناك عذر فإنه لا يتحمل شيئا من الأحكام التي سيأتي معنا ذكرها، اللهم إلا ما يتعلق بالقضاء. قال المصنف رحمه الله: فعليه القضاء والكفارة مطلقة. فعليه أي على هذا المجامع، وهذا المجامع سواء كان رجلا أو امرأة فالحكم لا يختلف، ولذلك قوله: ومن جامع، من اسم موصول يعم، وهو من صيغ العموم كما لا يخفى. فيقول المصنف عليه القضاء أي يجب عليه، وكما سبق معنا أن على في متون الحنابلة تدل على الوجوب، فعليه القضاء. لماذا يقضي؟ لأنه أفطر يوما هو مطالب فيه بالصيام، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم. ويدل عليه أيضا حديث المجامع في نهار رمضان كما في سنن أبي داود في بعض رواياته: وصم يوما مكانه. فالإجماع منعقد على أن عليه القضاء، لكن كم يقضي؟ ظاهر عبارة المصنف أنه يقضي يوما، فإذا جامع في يوم فإنه يقضي يوما. طائفة من العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أنه يقضي عن اليوم شهرا، وبعضهم ذهب إلى أنه يقضي 12 يوما، وذهب وكيع بن الجراح وإبراهيم النخعي إلى أنه يصوم 3000 يوم. الأمر شديد مش سهل. فمثل هذا يعتبر الجماع أشد المفسدات، أشدها حكما وأشدها إثما، ويترتب عليه من الأمور والأحكام الشرعية ما لا يترتب على غيره من الأمور أو المفسدات. فيترتب عليه أولا الإثم، هو آثم بفعله، يلزمه القضاء، تلزمه الكفارة، واضح؟ يلزمه أيضا الإمساك بقية اليوم. فهذه أمور 4 أو 5 تجب على المجامع في نهار رمضان، فيأثم ويفسد صومه ويجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة ويجب عليه إمساك بقية اليوم. فهذه 5 أحكام تتعلق بمن جامع في نهار رمضان. يقول المصنف فعليه القضاء، فيقضي يوما مكانه، وهذا هو الصواب، والمذهب في هذا هو الراجح، أنه يصوم يوما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع وصوم يوما مكانه، ولأن القضاء يحكي الأداء، وهو لم يجب عليه في يومه الذي أفسده إلا صيام يوم واحد. وقد استغرب الإمام أحمد من قول وكيع وإبراهيم النخعي رحمة الله عليهما. قال المصنف رحمه الله فعليه القضاء والكفارة. الكفارة تفيدنا أنه آثم بفعله، ولذلك لزمه الكفارة، لأن الكفارة تأتي أحيانا لتكفير الذنب، وأحيانا تلزم الكفارة من دون إثم، كالقتل خطأ مثلا، فإنها تلزمه الكفارة مع أنه ليس بآثم لمكان الخطأ. فالمصنف رحمة الله عليه يقول تلزمه الكفارة، وسيأتي الكلام في ثنايا كلام المصنف عن الكفارة، وهي الكفارة المغلظة. المصنف يقول مطلقا، أي تلزمه القضاء والكفارة مطلقا، سواء كان عامدا أو غير عامد، سواء كان مختارا أو مكرها، سواء كان ذاكرا لصومه أو ناسيا. فالحنابلة رحمهم الله لا يعذرون الرجل في مسألة الجماع، يقولون إذا وقع منك الجماع في نهار رمضان فأنت مطالب بالقضاء والكفارة. تقول أنا مكره، أكرهتني على الجماع؟ قالوا أبدا، ما يمشي معنا هذا الكلام. لماذا؟ أولا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل المجامع، لم يقل له هل أنت عامد، هل أنت ناسي، هل لم يسأله، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هكذا يقول الأصحاب رحمهم الله. ولأن الجماع من الرجل لا يتم إلا عن انتشار، والانتشار الذي يعبر عنه كثير من الناس بالانتصاب، وهذا لا يحصل إلا إذا كان عند الرجل رغبة. المرأة قد يحصل لها الجماع دون أن تكون راغبة، قد تكره على هذا لأنه لا يحتاج منها انتشار ولا شيء. فعلى كل، يقول الحنابلة أن الرجل لا يعذر، ولذلك هنا يقول المصنف رحمه الله وتجب عليه الكفارة مطلقا. وكذلك لو كان جاهلا بالحكم، الحنابلة يقولون لا ينفعه هذا ولا يعفيه من الكفارة، وسواء أنزل أو لم ينزل. لو أنه جامع في الفرج ولم ينزل منيا ولا مذيا فإنه تجب عليه الكفارة. وكلامهم في مسألة الإنزال وعدم الإنزال كلام صحيح، لأن لو أن إنسانا جامع امرأته ولم ينزل يجب عليه الغسل ولا ما يجب؟ إيش رأيكم؟ إيه، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل. فكان في بداية الأمر إنما الماء من الماء، أما في نهاية التشريع فإن هذا الأمر قد نسخ. فعلى كل حال سواء أنزل أو لم ينزل، لو جامع امرأة أجنبية ولم ينزل يثبت عليه حكم الزنا إذا توافرت شروطه أم لا؟ فالإنزال وعدم الإنزال هنا لا علاقة له. لو أنه جامع ثم جن في آخر النهار، جامع في أول النهار ثم جن أو مرض أو سافر، إيش رأيكم؟ يسقط عنه الحكم؟ ولذلك مطلقا هذه تشمل صورا كثيرة، منها ما أسلفنا ذكره. فالمصنف رحمه الله يقول خلاصة كلامه رحمة الله عليه أن من جامع في نهار رمضان فإن الواجب عليه قضاء وكفارة مطلقا على أي وجه. وسيأتي استثناء المصنف رحمه الله لأحوال تعذر فيها المرأة بخلاف الرجل. إذن نقول المجامع في نهار رمضان أولا يأثم لفعله، ثانيا يفسد صومه، ثالثا يلزمه الإمساك بقية اليوم. والموفق رحمه الله يقول بلا خلاف إن نعلمه في هذه المسألة أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم. لماذا؟ لأنه متعد على هذا الوقت الذي يلزمه الإمساك فيه، فيلزمه أن يمسك بقية اليوم. وإذا كان الحنابلة رحمهم الله يقولون إن المسافر الذي أفطر في السفر لو قدم يلزمه الإمساك وهو مأذون له في الفطر أول النهار، فمن باب أولى في هذه الصورة التي معنا. أيضا يلزمه القضاء، والخامس يلزمه الكفارة. قال المصنف رحمه الله: ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء. الكلام السابق يتعلق بالرجل، هنا يقول المصنف عليها، من هي؟ المرأة أو الأمة التي حصل معها الجماع. قال: ولا كفارة عليها مع العذر. فالمصنف يقول إن المرأة إذا كانت معذورة فإنها لا تلزمها الكفارة، الرجل تلزمه الكفارة على كل وجه حتى وإن كان معذورا. لو أنها ربطته وقالت لا بد أن تفعل هذا، الحنابلة يقولون ما ينفعنا مثل هذا الأمر للتعليلات السابقة التي سبق معنا ذكرها. قال: ولا كفارة عليها مع العذر. والعذر معناه كما لا يخفى هو الشخص الذي له مبرر في تصرفه، فقل هذا معذور، أي أن له عذرا في هذا التصرف الذي وقع فيه أو هذا الفعل الذي فعله. فالمسافر مثلا نقول هو يفطر لأجل العذر وهو في مقام السفر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ولا كفارة عليها مع العذر. مفهومه أنها لو لم تكن معذورة فإن عليها الكفارة، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. فإذا كان الرجل في حال الجماع تجب عليه الكفارة إذا لم يكن معذورا، وكذلك المرأة إذا لم تكن معذورة. طيب لو أن قائلا قال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على امرأة الرجل الذي جامع أي كفارة، إنما قال تستطيع أن تعتق رقبة، قال لا، إلى آخر الحديث. فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة شيئا من الكفارة، فدل على أن المرأة لا كفارة عليها، لأنه لم يسأله هل المرأة معذورة أو ليست معذورة. ما رأيكم؟ نعم، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة، إنما سأله الرجل عن حاله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له عدة أحكام، لم يقل له اغتسل للجنابة. هل نقول إن الرجل في هذه الحالة إذا جامع لا يجب عليه غسل الجنابة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل اغتسل من الجنابة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لا، ما نقول مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على مقدار السؤال، سئل عن الرجل فأجاب عن حال الرجل، أما المرأة فلا يتعلق بها حكم في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة ذلك أن المرأة إذا لم تكن معذورة فتجب عليها الكفارة كالرجل، فإذا كانت مطاوعة فإنها تلزم بالكفارة. قال المصنف: ولا كفارة عليها مع العذر كنوم. ابتدأ المصنف يبين لنا الأعذار التي لا تلزم المرأة الكفارة فيها. قال: لو أنه جامعها وهي نائمة فإن الكفارة لا تلزمها. وهذا في الحقيقة قد يكون في شيء من الندرة ألا تشعر المرأة بمثل هذا الأمر وهي نائمة، قد يحصل. فإذا كان الأمر مهيئا لزوجته بجانبه ونحو ذلك، والمرأة ثقيلة النوم مع تعب البيت وتعب الغنم وتعب الأولاد وتعب الزوج أيضا، فقد يحصل مثل هذا. ولأنه واقع يذكره العلماء رحمهم الله، قال كنوم، فإذا حصل لها الجماع في حال النوم ولم تشعر فإنها في هذه الحالة لا تلزمها الكفارة. قال: وإكراه. وكذلك الإكراه، لو أنه أكرهها، والإكراه له صور، إما أن يربطها مثلا بحيث لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، والإكراه هنا المقصود به الإكراه الملجئ، أي الذي لا تستطيع المرأة أن تدافع عن نفسها. والواجب على المرأة إذا طلبها زوجها لمثل هذا الأمر في نهار رمضان أن تمتنع، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل أوجب عليها العلماء رحمهم الله أن تدافعه كالعدو الصائل الذي يصول عليك يريد أن يهتك عرضك ويريد أن يأخذ مالك ونحو ذلك، فإنه يجب عليها أن تقاومه حتى لو أدى إلى فوات نفسه، لو أدى إلى القتل، لكن تدفع بالأسهل، مش على طول مباشرة تدخل في القتل، فتدفعه، ولا يجوز لها أن تطاوعه. فلو أنه أكرهها وتغلب عليها دافعت بقدر استطاعتها ولم تستطع أن تمنعه عن نفسها، ففي هذه الحالة لا يلزمها شيء. لكن لو أنه في البداية قال لها سأفعل بك وأفعل، ثم بعدها قال خلاص ما في مشكلة، هذه إيش؟ مطاوعة، هذه تلزمها الكفارة. إذن فالإكراه الملجئ سواء إكراه بالفعل أو إكراه بالتهديد. والإكراه كما هو معلوم له شروط يذكرها العلماء رحمهم الله في أبواب الأصول. فلو أنه غلب على ظنها أنه سينفذ ما فعل، إذا لم تقبلي بمثل هذا سأقتلك أو أجرحك أو نحو ذلك، فإذا غلب على ظنها أنه سيفعل وأنها لا تستطيع دفعه وأنه سيكون ينفذه فورا في الحال، ففي هذه الحال هذا إكراه ملجئ لا يلزمها الكفارة في مثل هذا. قال: ونسيان. نعم. لا شيء عليها، لا شيء عليها، سؤال جيد هذا، لكن لا شيء عليها لمكان العذر، أنه سيذهب وين يجامع، ولا يزول ضرره إلا بالجماع، فإما أن يجامع زوجته وإما أن يذهب إلى مكان آخر، وذاك حكمه حكم كبير، حكم زنا ونحو ذلك. لكن لو أنه سيزول بما دون الجماع في الفرج فإن له هذا، سيقبل، سيضم، سيفعل شيئا مما يبعد شهوته، لكن هذا الشبق داء عضال لا يزول إلا بأمر الجماع، ويتكلم عنه العلماء رحمهم الله، ويرجع إلى الكلام عنه من أحب. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ونسيان، لو أن المرأة نسيت أنها صائمة، المرأة زوجها غائب له سنوات مثلا في الغربة، فجاء زوجها فمن شدة فرحها بزوجها ذهلت عن الصيام ونسيت. الرجل جاء من السفر معذور، على المذهب الراجح أنه معذور لا يلزمه الإمساك، والمرأة مع شدة فرحها وولهها بالرجل فنسيت أنها في صيام، فحصل هذا الأمر بينها وبين زوجها. يقول المصنف لا تلزمها الكفارة. لماذا؟ لمكان العذر، وهو النسيان، والنسيان عذر، والأدلة دالة على مثل هذا ولا تخفاكم. وشدة اشتياق المرأة يكون أعظم من شدة اشتياق الرجل، ولذلك يحدث عند النساء من الأمور التي قد لا تحدث عند الرجل بسبب البعد عن مثل هذا الأمر. وقصص التواريخ وما حدث في قصة المرأة مع أمير المؤمنين عمر إلى غير ذلك لا تخفى عليكم، ولا نحب أن نتطرق لمثل هذا نظرا لعدم الحاجة إليه، ولأن ذلك يضر أيضا، ذكره يضر. قال المصنف رحمه الله وجهل، فأفاد أن المرأة إذا كانت جاهلة بالحكم فإنها معذورة، لكن الرجل، وهذا يدل على أن كلام الأصحاب فيما يتعلق بالرجل فيه نظر. لماذا نعذر المرأة بالجهل ولا نعذر الرجل بالجهل؟ فالجهل عذر، وهو الوجه الآخر في المذهب، أن من كان جاهلا بالحكم ولم يفرط شريطة ألا يكون مفرطا. بعض الناس تقول له اسأل عن أمر دينك، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. طيب نحن نقول لا تسأل وعش جاهلا وذق مرارة الجهل، لكنك لو فعلت الأمر المنكر وجهلت الحكم المترتب عليه أو جهلت حكمه فإننا سنلزمك به، لأنك مقصر ومفرط، أنت لا تسأل وذنبك على جنبك، وأنت الذي ستذوق كأس مرارة الجهل. فإن للجهل مرارة عظيمة لا يشعر بألمها إلا من وقع فيها. أحيانا تريد أن تعرف حكم المسألة فتمكث فترة طويلة لا تجد مثلا تصل إلى عالم يفرج كربتك أو تعثر عليها في بحث، فتحس بمرارة الجهل وألم الجهل. وكثير من الناس لا يبالي أن يضيع الوقت وأن يعيش بالسواليف وبوسائل التواصل وغير ذلك، غير مبال للوقت الذي لو استغل الساعة فيه سيجني ويعرف عددا من الأحكام الشرعية للمسائل الفرعية أو العقدية. فالجهل داء قاتل، ولذلك يجب على طالب العلم أن يستثمر وقته كله في رفع الجهل عن نفسه وأمته. تستطيع وأنت تمشي، وأنت ما شاء الله تستطيع أن تسمع درسا وأنت تمشي، تستطيع وأنت مستعد للنوم أن تصغي إلى محاضرة أو تصغي إلى درس علمي ونحو ذلك. الذي يريد أن يحافظ على وقته لن يعدم وسيلة، لن تعدم وسيلة إذا كنت ممن يحافظ على الوقت. أما إذا كنت ممن يهمل الوقت، وأنا أقول هذا وأنا أول المقصرين، لكن لعل أن الكلمة تصل إلى مسامع من ينفع الله عز وجل به أو ينتفع بذلك. قال المصنف وعليها القضاء. المصنف يقول لا تلزمها الكفارة إذا كانت معذورة، لكن عليها القضاء. ليش عليها القضاء؟ الحنابلة رحمهم الله إذا كنتم لا تلزمونها بالكفارة لماذا تلزمونها بالقضاء؟ هي إذا كانت معذورة بالإكراه مثلا لماذا تلزمونها بالقضاء؟ ولذلك في الرواية الثانية في المذهب أنه لا يلزمها القضاء إذا كانت معذورة. إذا كنا لا نلزمها بالكفارة فلا نلزمها بالقضاء، ولذلك فظاهر المذهب هنا والمشهور من المذهب أنه يلزمها القضاء فيه نظر، والصواب إن شاء الله أنها إذا كانت معذورة فإنه لا يلزمها لا قضاء ولا كفارة، لأن مكان العذر لا بد أن يكون له تأثير في الحكم. فكيف نجزئ حكم العذر؟ نقول هو مؤثر في عدم الكفارة لكنه لا يؤثر في عدم وجوب القضاء. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. في المتون الأوسع من هذا يفصل العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالكفارة للرجل، من كرر الجماع وكفر، ومن كرره في يوم ومن كرره في يومين. لا حاجة إلى أن نذكر هذه الأحوال، وإلا فيها قرابة 5 أحوال أو 4، نتركها إن شاء الله إلى متن أوسع من هذا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول عليها القضاء، لأن صومها قد فسد على ما ذكر المصنف، لأن صومها قد فسد بهذا الجماع، فكونه يفسد صومها هذا يوجب القضاء. نظرا للعذر الذي وقع منها أو وقع عليها لا يلزمها الكفارة، لكلامهم وجه، أنا لا أقول إن كلامه مردود من كل وجه، كالقاتل مثلا، القاتل خطأ هل هو آثم؟ ليس بآثم، تسقط عنه الكفارة؟ لا تسقط عنه الكفارة، فيجزأ الحكم في حقه. وكلام الأصحاب في المشهور من المذهب له وجه، لكن الرواية الأخرى أجود من المشهور إذا كنا نعذرها لأنها لم تفعل، هي لم تفعل شيئا، القاتل هناك صدر منه الفعل وصدر منه الإقدام على هذا الفعل، لكن هي لم يصدر منها شيء، إنما ربطها أو أكرهها، فهي لم تفعل شيئا حتى نقول إنه يجب عليها القضاء ويتجزأ الحكم في حقها. قال المصنف رحمه الله: وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهي ما هي؟ الكفارة، كفارة المغلظة. يقول المصنف: وهي عتق رقبة، أي تحرير رقبة، والرقبة المقصود بها العبد كاملا، مش تعتق رقبة فقط العضو المعروف، إنما عبروا بالرقبة لأنه لا يستطيع الحياة بدون رقبة. تستطيع أن تعيش بدون يد، صحيح؟ بدون رجل، لكن تستطيع أن تعيش بدون رقبة؟ لا تستطيع، ولذلك تطلق ويراد بها الكل. فهو لم يقل تحرير يد أو تحرير رجل أو تحرير، إنما المقصود بها عبد أو أمه كاملا. فالمصنف رحمه الله يقول تحرير رقبة، والرقبة كما هو معلوم تجمع على رقاب وعلى رقب أيضا وعلى رقبات. فإذا كان هذا المعتق عبدا ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، فإن ذلك يجزئ. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقيدونها بالرقبة المؤمنة. المصنف ظاهر عبارته هنا أن أي رقبة تجزئ سواء كانت مسلمة أو كافرة، لكن مشهور المذهب يقيدونها بالرقبة المؤمنة، يحملون الإطلاق في حديث كفارة المجامع في نهار رمضان على المقيد في كفارة القتل، وذلك لأن الحكم متحد والسبب مختلف. هذه مسألة أصولية معروفة في أحوال حمل المطلق على المقيد، يذكرها المشايخ إن شاء الله في دروس الأصول. فيقول الحنابلة إنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب، العيوب التي تخل، كالعبد المشلول مثلا، عبد لا يستطيع أن يعمل مشلول، هذا لا يجزئ. الحنابلة رحمه الله يقولون لا بد أن يكون أو تكون هذه الرقبة مؤمنة سليمة من العيوب. فالمصنف رحمه الله يقول تعتق رقبة، فإن لم يجد، لم يجد الرقبة أو لم يجد القيمة، قيمة الرقبة. نحن الآن في زماننا قد نجد قيمة الرقبة لكن لا نجد الرقبة، في زمانهم قد توجد الرقاب لكن لا توجد القيمة للفقر. فإذا لم تجد الرقبة أو لم تجد القيمة فإنك في هذه الحالة تنتقل إلى الدرجة التي بعدها. فالمصنف يقول فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إن لم يجد متى؟ هل نحدد له وقتا أو نقول إنه إن لم يجد في وقت الجماع؟ إيش رأيكم؟ فهمتم السؤال؟ فإذا لم يجد فور انتهائه من الجماع فإنه في هذه الحالة يعتبر قد فقد الرقبة وينتقل إلى ما بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المجامع قال تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فنقله من الرقبة إلى، لم يقل له مثلا خذ لك وقت، خذ لك 5 أيام دبر نفسك، لما تقول هذا. الحكم يتعلق بوجود الحكم في وقت الحكم، فإذا لم تجد في وقت الحكم فإنك تنتقل إلى ما بعده، واضح هذا. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، تصوم شهرين، اليوم التالي يتبع اليوم السابق، واضح؟ وهذا يدل على عظم هذه المسألة وهذا الأمر. فكثير من الناس يتهاون، ترد الأسئلة كثيرا من كثير من الناس خاصة الذين يكونون في الغربة أو بعيدين عن أهليهم، تقول أنا جئت مثلا وصلت إلى البيت في نهار رمضان فلم أتمالك نفسي. هذا لا يجوز له، إذا كان يخشى على نفسه أن يقع في مثل هذا لا يجوز له أن يصل إلى بيته في مثل هذا الوقت خشية أن يقع في هذا الأمر المحرم. وكثير من النساء نظرا لبعد زوجها أو لعدم استطاعتها عن منعه ونحو ذلك تقع هي أيضا في هذا الأمر، فتعظم المسألة، تقول له الرقبة غير موجودة، صم شهرين متتابعين. فما قال الصحابي نفسه: هل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ فعلى كل حال الأمر شديد والأمر ليس بالهين، ولذلك ينبغي للذين يخشون على أنفسهم أن يحترزوا الاحتراز اللازم. فالمصنف رحمه الله يقول فصيام شهرين متتابعين، المراد شهران هجريان قمريان، لا تقول يناير وفبراير، ما في هذا الكلام هنا في هذه المسائل. الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأشهر الشمسية، اللهم إلا فيما يتعلق ببدو الثمار وصلاح الثمر كما سبق معنا في أبواب الزكاة. نعم، إذا يعني جامع أثناء صيام الكفارة نفسها لا ما يجب عليه شيء. المذهب يقولون لا تجب الكفارة إلا في صيام رمضان فقط، ولذلك قال المصنف في العبارة السابقة هو من جامع برمضان، وهذا سؤال جيد. فمن جامع في القضاء فإنه لا تجب عليه الكفارة، هو آثم بفعله إذا لم يكن معذورا، لكن لا تجب عليه الكفارة. ها؟ لا، شخص يقضي يوما هو جامع، هو لا يتكلم عن الشهرين بارك الله فيك. يقول لو أن شخصا عليه قضاء يوم من رمضان وحصل الجماع منه في هذا اليوم، هل تلزمه الكفارة أم لا؟ فلا يلزمه، لا يلزمه في هذه الحالة. أما من ناحية الشهرين المتتابعين فيجب عليه أن يواصلها إلا إذا كان هناك عذر. أنت بدأت مثلا من بداية المحرم ثم سافرت، لم تسافر لأجل أن تفطر، ليس هناك حيلة، لكن سافر لعمل ما، يجوز لك أن تترخص برخصة الفطر أو لا؟ يجوز. طيب لو رجعت تواصل أو تستأنف من جديد؟ تواصل. امرأة مثلا وجبت عليها الكفارة صيام شهرين حصل لها الحيض، تواصل. لكن لو أن شخصا قال والله أنا صمت الآن تقريبا 40 يوم، خليني أفطر هذا اليوم ما بيضر، نخرج فسحة مع الشباب وننفس عن أنفسنا، إيش يفعل؟ من جديد، يعيد من جديد. واضح؟ فصيام شهرين إذا ابتدأت من بداية الشهر الهجري فإنك تصوم شهرين، سواء كان هذا الشهر ناقصا أو كاملا. ابتدأ المحرم وكان 29 يوم وصفر 30 يوما، ففي هذه الحالة يجزئه. لكن ابتدأ مثلا من أثناء الشهر شهر المحرم يصوم إيش؟ 60 يوما. فإذا ابتدأت من بداية الشهر الهجري فإنه يجزئك شهران، سواء كان الشهر ناقصا أو كاملا. إذا ابتدأت من أثناء شهر ما فإنك في هذه الحالة تصوم 60 يوما. قال المصنف فصيام شهرين متتابعين، التتابع هنا أن يتبع اليوم السابق اليوم الذي قبله ما لم يكن هناك عذر. أنت تصوم ودخل عليك يوم العيد، ما رأيكم؟ يقول واصل إيه؟ يعيد ويفتهن، تمام؟ فيفطر ثم بعد ذلك يستأنف. دخل عليه عيد النحر وبعده أيام التشريق، ها خلاص يفطر 4 أيام ما شاء الله مستريح، ثم بعد ذلك يواصل ولا يستأنف. فالمصنف رحمه الله يقول فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، لم يستطع إيش؟ لم يستطع الصيام، ولا بد أن يكون العجز عجزا حقيقيا، إما بتجربة أو بكلام الطبيب الثقة. لا يقول، يكون الإنسان عنده وسوسة يقول والله أنا يمكن الصيام سيتعبني. ففي هذه الحالة إذا لم يكن هذا الأمر ناتجا عن حقيقة بتجربة وعن الحس أو كلام الطبيب الثقة، وهو الطبيب المسلم الثقة على المذهب، ففي هذه الحالة لا ينتقل. طيب لو أن شخصا بعدما انتقل عن العتق وبدأ في الصيام قدر على العتق، هو بدأ في الصيام أول يوم في الشهرين فوجد المال الذي يشتري به الرقبة، هو وجد الرقبة، ما رأيكم؟ الإلزام لا يلزمه أن ينتقل وأن يعود. لماذا؟ لأنه ما انتقل إلى الصيام إلا عندما عجز عن الرقبة. لكن لو أنه أراد قال أنا سأكفر بالرقبة فلا بأس، واضح؟ لو أنه أراد أن ينتقل، لأن الرقبة أشد عليه خسارة ومال وغرامة كبيرة عليه، فإذا أراد أن ينتقل فله، أما الإلزام فإنه لا يلزمه. والكلام هنا لا يجوز للمفتي أن يفتي إنسانا يقدر على الرقبة بأن يقول له صوم شهرين متتابعين، لأن الكفارة على ظاهر عبارة المصنف مبنية على الترتيب، عتق رقبة، إن لم تجد فصم، إن لم تجد فتطعم. فلو أن شخصا دقيقة، لا لا، المداخلات ما يصلح هكذا، ما يصلح المداخلات هكذا، كل إنسان يتكلم من ذات رأسه. من أراد أن يتكلم نحن نسمح، وأكثر المداخلات تأخذ علينا الدرس للفائدة التي فيها، أما أن يتكلم كل واحد من جهته هذا يشتت ذهن المتكلم، بارك الله فيكم. فلا يجوز لك أن تنتقل من البند الأول إلى البند الثاني إلا إذا عجز. ولذلك أنكر كثير من العلماء على أحد العلماء عندما أفتى أميرا جامع في نهار رمضان بأن يصوم. قال الأمير يملك المئات من العبيد يستطيع أن يعتق، فإذا قلنا له صم ففي هذه الحالة سيمسك نفسه، فأنكروا عليه هذا استحسان في غير محله. النص وارد بأن من قدر على الرقبة فإنه يعتق، فلا تقل له صم. هو قال للأمير أنت عليك صيام شهرين متتابعين، استحسن ونظر إلى أن الأمير يستطيع أن يعتق فسيفعل هذا ويكرر، يجامع كل يوم في نهار رمضان ويعتق 30 عبدا، هو عنده آلاف العبيد والمماليك، فقال له صم شهرين متتابعين، فأنكر عليه العلماء. لا يحضرني اسم العالم الذي أفتى بمثل هذا. فعلى كل، الكفارة في الجماع في نهار رمضان مبنية على الترتيب، فلا تنتقل من الدرجة الأولى إلى التي بعدها إلا إذا عجزت. فالمصنف رحمه الله يقول فإن لم يستطع، أي لم يستطع الصوم، فإطعام 60 مسكينا، تطعم 60 مسكينا. والحنابلة يقولون إنك تطعم وتعطي لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا هو الأصل عند الحنابلة في الكفارة، مد من البر أو نصف صاع من غيره. وذكرنا فيما سبق أنه يعطي نصف صاع من جميع الأصناف، ويحصرها الحنابلة رحمهم الله بالأصناف التي تجزئ في زكاة الفطر، 5 الأصناف التي سبق معنا ذكرها، والصواب أن ذلك يجزئ من كل مطعوم في البلد. طيب لو أنه أتى ب60 شخصا وأطعمهم، عشاهم أو غداهم، نقول الأحوط ما ذكره المصنف رحمه الله أنك تملك الفقير الكفارة إلى يده، لأنك إذا دعوته ربما لا يأكل القدر الذي يجب عليك لكل مسكين، ففي هذه الحالة تعطي لكل مسكين نصف صاع من مطعوم البلد على القول الصحيح، وهو يفعل بها ما أراد، العدد في هذا معتبر. فلو أنك أعطيت 30 مسكين فإنه في هذه الحالة لا يجزئه، لكن لو أنك لم تجد إلا مسكينا واحد وأعطيته اليوم الأول مثلا نصف صاع، في اليوم الثاني أعطيته نصف صاع، هذا إن شاء الله يجزئ إذا لم يوجد العدد المعتبر. قال المصنف فإن لم يجد سقطت. إن لم يجد أي لم يستطع العتق ولم يستطع الصيام ولم يجد الإطعام فإنها تسقط. ما هي الكفارة؟ تسقط. ظاهر عبارة المصنف أنها تسقط فلا تجب عليه حتى وإن قدر بعد ذلك، لأننا ذكرنا فيما مضى أن العبرة بالوقت، فإذا كان عاجزا ففي هذه الحالة تسقط عنه، وهذه إحدى الكفارات التي تسقط بالعجز على المذهب، هذه والكفارة في الوطء في الحيض، هذا سبق معنا، وكذلك عندهم أيضا من الزكوات التي تسقط بالعجز زكاة الفطر. هذه 3 مواضع يذكرها الحنابلة رحمهم الله في السقوط بالعجز. والكفارة في حال الحيض محل خلاف، هل المذهب سقوطها بالعجز أو ليس سقوطها بالعجز، سبق معنا ذكرها في كتاب الصيام. فالمصنف رحمه الله يقول إن لم يجد سقطت. طائفة من العلماء يقولون إنها لا تسقط، وهو وجه في المذهب أنها لا تسقط، فإذا قدر عليها فإنه يفعل، ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمجامع هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم من 60 مسكينا؟ قال لا. ومع ذلك لما جاءت المرأة بالمكتل من التمر قال خذه، فأمره بأن يأخذه ويكفر، مع أنه عالم وأنه عاجز. من يجيب عن هذا الاستدلال؟ أولا فهمتم وجه الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل عاجز ومع ذلك قال خذه وكفر به، هذا في بداية الأمر. من يجيب عن هذا الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في بداية الأمر، أوجب عليه الكفارة مع علمه بعجزه، لكنه فيما بعد عندما قال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، قال خذه وأطعمه أهله، فأسقط الكفارة عنه في آخر الأمر، فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط الكفارة عن العاجز. وهذا يؤيد ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وإلا فأول الدليل فيه قوة للذين يقولون بأن الكفارة لا تسقط حتى وإن كان عاجزا. انتهى الوقت ولا بقي؟ طيب فيه إضافة يا أخوان؟ نعم. بالنسبة لمن أبيح له الإفطار بالجماع ماذا يلزم؟ أبيح إيش؟ أبيح له الإفطار بالجماع لعذر. ها لعذر. ها لم يذكر ما يلزم. لا ليش عليه شيء؟ لا القضاء عندهم لا بد منه، لا بد منه القضاء، لا بد منه القضاء كذلك، إنما يقدر الحاجة بقدرها. فمن كان عنده شبق نقول له يجوز لك أن تجامع ولا يلزمك في هذه الحالة كفارة، لكن يلزمك القضاء لأنك أفسدت صومك باختيارك وتمسك بقية يومك لأنك كنت معذورا في وقت، فتقدر الحاجة بقدرها. بقي شيء يا أخوان؟ نعم. لكن هنا سؤال ذكرني به الأستاذ حمود، لو أنك مسافر أنت الآن يجوز لك أن تفطر بأكل أو شرب أو نحو ذلك، فأفطرت بالجماع يلزمك شيء؟ ظاهر كلام الحنابلة أن من أفطر بالجماع فإنه تلزمه الكفارة. طيب لو أن شخصا أكل في نهار رمضان متعمدا ثم جامع زوجته، ايش رايكم؟ تلزمه الكفارة؟ فهمتم الصورة؟ شخص نقول الآن جامع امرأته في نهار رمضان وهو عامد متعمد ليس معذورا، هذا لا إشكال أنه تلزمه الكفارة. لكن شخص عنده فقه ورجل فقيه شيطاني، هل أنا بدل أن أجامع مباشرة فيلزمني الكفارة سآكل وأشرب ثم بعد ذلك أجامع؟ ما رأيكم؟ ها؟ نقول له حالتان، إن قصد الحيلة ولم يقصد الحيلة، بينوا لي الحكم إيش. لو قصد الحيلة لا أسألكم عنها لأن الأمر فيها واضح، لو لم يقصد الحيلة أكل متعمدا ثم بعد ذلك جامع، على الكفارة، أنا أسأل على الكفارة، تلزمه؟ شو رأيكم؟ لا تلزمه، المذهب يلزمونه، المذهب يلزمونه. لماذا؟ لأنه في هذا اليوم انتهك حرمته بالجماع، فإذا كانوا يلزمون المسافر إذا قدم مفطرا وجامع امرأته في نهار رمضان يلزمونه بالكفارة، فهذه من باب أولى. الحنابلة كما سبق معنا لو أنك قدمت مسافرا يلزمك الإمساك، لو جامعت تلزمك الكفارة، تمام؟ فإذا كان هذا المعذور في بداية النهار تلزمه الكفارة فكيف لا تلزم هذا؟ لكننا نقول لو أنه أكل دون حيلة، هو أفطر متعمدا، هذا آثم بلا شك، جامع في هذا اليوم تلزمه الكفارة، قد يقال بأنه لا تلزمه الكفارة لأن هذا اليوم في حقه غير محترم، هو غير صائم الآن، واضح؟ وهم عندهم الجماع للزمن، ولذلك يلزمون الكفارة على من جامع في نهار رمضان ولا يلزمون من جامع في القضاء، في قضاء رمضان، فالعبرة عندهم بالزمن، فالكفارة متعلقة بالزمن. فعلى كل حال من قصد الحيلة بجماعه يأكل ثم بعد ذلك يجامع حتى لا تلزم الكفارة نقول يلزمه، لأن الحيل لا تسقط الواجبات والأحكام. ولكن من لم يكن عنده حيلة فإن الإنسان لا يتجاسر على القول بأنه تلزمه الكفارة إذا أكل، لأنه في هذه الحالة جامع وهو غير صائم. لكن أما الإثم فلا غبار على الكلام بأن الإثم لازم له. نعم. إيه؟ إيه؟ الصواب أيضا أنه له ذلك، لكن على الأقل يأكل يغير رائحة الفم. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.